قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: تحريم الذهب على الرجال. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن ابن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: تحريم الذهب على الرجال، أي أن استعماله أو استعمالهم إياه لا يجوز، بل هو حرام عليهم، وإنما يحل للنساء دون الرجال. ويستثنى من تحريمه على الرجال الأمور الضرورية التي قد يضطر إليها، كاتخاذ أنف من ذهب عندما يجدع الأنف ويذهب، وكذلك إصلاح الأسنان بذهب مكان الذي خرب منها، لا للزينة، بأن يكون الذهب يتخذ زينة والأسنان سليمة، ولكن يضاف إليها الذهب من أجل التزين، فإن ذلك لا يجوز لأنه ليس ضرورة. أما إذا حشي الضرس أو السن أو أصلح يعني بشيء من ذلك، فإن هذا لا بأس به، وما عدا ذلك فإن الرجال لا يستعملون الذهب، بل هو حرام عليهم. وقد أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا بيده وذهبا باليد الأخرى، وقال: هذان حرام على ذكور أمتي. وفي بعض الأحاديث: حل لإناثها، هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. وقوله: هذان حرام على ذكور أمتي، يدل على التحريم والتنصيص على التحريم صراحة، وأن الرجال لا يجوز لهم ذلك، والمقصود بذلك غير الإناث، يعني سواء كانوا صغارا أو كبارا، والصغار ينشؤون على ما يلزم الكبار، ولا ينشؤون على شيء يخالف أو لا يسوغ لهم أن يفعلوه وهم كبار، بل الذهب على الرجال مطلقا حرام، وسواء كانوا صغارا أو كبارا. ومثله الحرير، فإن الرجال لا يستعملون الذهب، لا يستعملون الحرير ولو كانوا صغارا، لأن ذلك من خصائص النساء وليس سائغا في حق الرجال، سواء في ذلك الصغار والكبار. والإسناد: قال أخبرنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي أفلح الهمداني. عن أبي أفلح الهمداني وهو الهمداني وهو مقبول. نعم. أخرج حديث أبو داود النسائي. وابن ماجه. أخرج حديث أبو داود النسائي وابن ماجه. عن ابن زرير. عن ابن زرير وهو عبد الله بن زرير وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. وأبو داود. وأبو داود. أبو داود النسائي وابن ماجه. عن علي بن أبي طالب. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أبو الحسنين، أبو السبطين، الحسن والحسين، سيد شباب أهل الجنة، وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أبو صالح، قال له أبو أفلح. لا، هو أبو صالح ذكر، يعني قيل أن هذا وهم. نعم. عن ابن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. ثم ورد النسائي حديث علي رضي الله عنه طريقا أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا عيسى بن حماد. أخبرنا عيسى بن حماد وهو المصري الملقب زغبة وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. والنسائي بن ماجة. عن الليث عن يزيد عن ابن أبي الصعبة. عن ابن أبي الصعبة هو عبد العزيز ابن أبي الصعبة ابن صعبة وهو ثقة لا بأس به. وهو لا بأس به أخرج حديث أبو داود النسائي. النسائي بن ماجة. وهو لا بأس به أخرج حديث أبو داود النسائي بن ماجة. أخرج حديثه النسائي بن ماجة. عن رجل من همدان يقال له. عن رجل من همدان يقال له أبو أفلح وقد جاء في بعض الروايات أبو صالح وقيل إنها وهم وقد مر ذكره. عن ابن الزرير عن علي وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن ليث بن سعد أنه قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلح بالفتح ولا بالسكون؟ همدان ولا همدان؟ لا هو إذا كان المقصود القريب همدان همدان همدان اللي من أبو إسحاق السبيعي لكن همدان أو همدان يعني هذه نسبة إلى بلد لكن ما أدري هذه نسبة عليه إلى القبيلة ولا البلد لأنه عندما أول أبو أفلح ضبطها بفتح الهمدان إيه؟ وهنا في الموضعين يسكن الميم يقول رجل من همدان إيه ما أدري لعل رجل من همدان طبعا يعني معناه القبيلة معناه أنه القبيلة يقول رجل من همدان يعني القبيلة والهمدان همدان بقبيلة يعني كبيرة من اليمن وهي بسكون الميم منهم أبو إسحاق السبيعي ومنهم يعني عمرو بن مرة وعدد كبير ينسبون إلى همدان والنسبة همداني همداني نعم يعني همداني خطأ لا هو إذا هو هذا نسبة للبلد هو بلد اللي فيه همدان أي. بس هذا ما قال رجل من همدان يعني معناه أنه من القبيلة عن رجل من همدان يقال له أفلح عن ابن زرير أنه سمع عليا رضي الله عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. ثم ورد النسائي حديث علي من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم بن نعيم المروزي وثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن حبان. عن حبان بن موسى المروزي وثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله. عن عبد الله بن المبارك المروزي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ليث عن يزيد عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلح عن ابن زرير عن علي. وقد مر ذكرهم جميعا. قال أبو عبد الرحمن وحديث ابن المبارك أولى بالصواب إلا قوله أفلح فإن أبا أفلح أشبه والله تعالى أعلم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمداني الهمداني عن عبد الله بن زرير الغاف هنا سكون سكون لا الهمداني عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير الغافقي قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهبا بيمينه وحريرا بشماله فقال هذا حرام على ذكور أمتي. ثم ورد النسائي حديث علي وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يزيد بن هارون. عن يزيد بن هارون الواسطي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق يدلس أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح عن عبد الله بن زرير عن علي. وقد مر ذكرهم جميعا لأنه مثل ما قال أولى بالصواب أو أولى. قال أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. ثم ورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه ذكر الحل للإناث والتحريم على الذكور. أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. هذا فيه ذكر الفريقين أو ذكر الجنسين الرجال والنساء، وأن الذهب والحرير حلال للنساء وحرام على الرجال، يعني وذلك في الزينة والتزين به. أما اتخاذ الذهب في غير الزينة كالشرب به فإن ذلك لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، اتخاذ أواني لا يجوز لا للرجال ولا للنساء، ولكنه يجوز للنساء في الزينة فقط. وكذلك الحرير يعني لبسه للنساء سائق، وأما اتخاذه يعني فراش وما إلى ذلك واستعماله يعني فإن هذا لا يصح ولا يستقيم، بل النساء والرجال في ذلك سواء، فهو مثل الأواني، استعماله في غير اللباس وفي غير التجمل به مثل استعماله في مثل استعمال الذهب في الأواني، كل ذلك لا يسوق، وإنما استعماله في الزينة للنساء الذهب والحرير استعمالهما زينة للنساء ذلك لا بأس به. قال أخبرنا علي بن حسين الدرهمي. علي بن حسين الدرهمي وهو صدوق، نعم، أخرج حديث أبو داود النسائي، نعم، أخرج حديث أبو داود النسائي. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة هو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي هند وهو أيضا ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والحديث أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وبين أبي موسى، قالوا لأنه لم يسمع منه، إلا أنه جاء في بعض الروايات ذكر الواسطة بين عبد الله بن سعيد بن أبي هند وأبي موسى الأشعري، وهو أبو مرة يزيد بن مرة وهو ثقة. وهذا الحديث الذي فيه الإرسال وقد عرفت الواسطة فيه، وكذلك الحديث الذي تقدم من طرق عديدة وفيه أبو أفلح الهمداني والذي قال عنه مقبول، لا شك أنه إذا ضم بعضهما إلى بعض فإن الجميع يكون صحيحا ويكون ثابتا. قال أخبرنا الحسن بن قزعة عن سفيان بن حبيب عن خالد عن أبي قلابة عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الحرير والذهب إلا مقطعا، خالفه عبد الوهاب، رواه عن خالد عن ميمون عن أبي قلابة. ثم ورد النسائي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب إلا مقطعا، والمقطع يعني معناه أنه يعني شيء يسير، يعني ليس يعني كبيرا، وهذا يعني مبني على، وهذا بالنسبة للنساء، وأما بالنسبة للرجال فإنهم لا يجوز لهم استعمال الذهب لا قليل ولا كثير إلا في الضرورة التي أشرت إليها آنفا، بما يتعلق بذهب بأنف أو يتعلق بسن أو ضرس، أما استعماله ولو كان يسيرا للرجال كالأزارير والأشياء اليسيرة فإن ذلك لا يجوز في حقهم، بل الذهب حرام عليهم كما جاء يعني ذلك في الأحاديث المتقدمة والمطلقة. وعلى هذا فما أبيح إنما هو في حق النساء وليس في حق الرجال، قوله مقطعان يعني أنه شيء يسير، وهذا فيه الإشارة إلى التقلل من الذهب وعدم التكثير منه، وأن الذي ينبغي هو عدم التوسع وعدم الإفراط باستعمال النساء للذهب، بل تعمل على التقلل منه. نعم. قال أخبرنا الحسن بن قزعة. الحسن بن قزعة صدوق. نعم. أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن حبيب. عن سفيان بن حبيب وهو ثقة، أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. عن خالد. عن خالد وهو بن مهران. خالد. نعم نعم. خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. عن أبي قلابة. نعم. عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معاوية. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال خالفه عبد الوهاب رواه عن خالد عن ميمون عن أبي قلابة. يعني ذكر المخالفة يعني في الإسناد الذي بعده، المخالفة في الإسناد الذي مضى وبيان تلك المخالفة في الإسناد الذي بعده. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن ميمون عن أبي قلابة عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا وعن ركوب المياثر. ثم أورد النسائي حديث معاوية رضي الله عنه من طريقة أخرى وهو مثل الذي قبله، وكذلك ركوب المياثر وهي نوعا من الأشياء التي يجلس عليها ويركب عليها وتوضع على الدواب، يعني وهي من الحرير والديباج، يعني أن ذلك لا يجوز لأنه من قبيل لبس الحرير أو من قبيل استعمال الحرير، والرجال لا يجوز لهم أن يستعملوا الحرير لا في لباس ولا في جلوس، والنساء لهن أن تستعمل الحرير في اللباس وليس لهن أن يستعملنه في الركوب والجلوس. قال أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار وهو البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الوهاب. عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خالد عن ميمون. عن خالد وقد مر ذكره، ميمون هو القناد وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن أبي قلابة عن معاوية. عن أبي قلابة عن معاوية وقد مر ذكرهما. قول النسائي خالفه عبد الوهاب يعني يكون ذكر واسطة، لكن هل فيه طعن في الإسناد؟ لا أبدا، ما أكثر ما يأتي في هذا، ولا يعتبر فيه طعن ولا قدح، لكن التعبير يا شيخ ما يشعر؟ لا أبدا. لو قال مثلا جاء في طريق لكن خالف، يعني خالفه من في الإسناد، ولكن هذا صحيح وإذا صحيح، لأنه يمكن أن يكون يعني في مخالفة ويكون في ضعف، ويمكن أن يكون في مخالفة والكل صحيح. يسمى مخالفة؟ أي نعم، مخالفة في الإسناد، لأن هذا ذكر ميمون وهذا ما ذكر ميمون، هذا الفرق بين وكل صحيح. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي شيخ أنه سمع معاوية رضي الله عنه وعنده جمع من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال أتعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا اللهم نعم. ثم ورد النسائي حديث معاوية من طريقة أخرى وهو مثل الذي قبله، وأنه قال لجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلمون أن النبي نهى عن الذهب إلا مقطعا؟ قالوا اللهم نعم، يعني أن عندهم الذي عنده، وأنه بلغهم الذي بلغه، ووصل إليهم الذي وصل إليه من العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن الذهب إلى مقطعا. قال أخبرنا محمد بن مثنى. محمد بن مثنى أبو موسى العنزي الزمن البصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي عدي. عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد. عن سعيد بن أبي عروبة مر ذكره. عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي شيخ. عن أبي شيخ وهو الهنائي وهو ثقة، وهو ثقة، أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن معاوية. عن معاوية وقد مر ذكره. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أسباط عن مغيرة عن مطر عن أبي شيخ أنه قال بينما نحن مع معاوية رضي الله عنه في بعض حجاته، إذ جمع رهطا من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم: ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا: اللهم نعم. خالفه يحيى بن أبي كثير على اختلاف بين أصحابه عليه. ثم أرد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال: أخبرنا أحمد بن حرب. أحمد بن حرب الموصلي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن أسباط. عن أسباط بن محمد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مغيرة. عن مغيرة بن مسلم وهو صدوق. نعم. أخرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن مطر. عن مطر بن طهمان الوراق وهو صدوق يخطئ كثيرا أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي شيخ. عن معاوية. عن أبي شيخ وقد مر ذكره. عن معاوية وقد مر ذكره. قال: خالفه يحيى بن أبي كثير على اختلاف بين أصحابه عليه. نعم. قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى قال حدثني أبو شيخ الهنائي عن أبي حمان أن معاوية رضي الله عنه عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة فقال لهم: أنشدكم الله، أنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الذهب؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. خالفه حرب بن شداد رواه عن يحيى عن أبي شيخ عن أخيه حمان. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أنه مطلق، يعني نهى عن استعمال الذهب. نعم. قال: أخبرنا محمد بن مثنى عن يحيى بن كثير. يحيى بن كثير هو البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي بن المبارك. عن علي بن المبارك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي شيخ. عن أبي شيخ حمان. وقد مر ذكره عن أبي حمان وهو أخوه ويقال له حمان، وقال حمان ويقال أبو حمان، وهو مستور أخرج حديثه النسائي وحده. نعم. أخرج حديثه النسائي وحده. عن معاوية وقد مر ذكره. خالفه حرب بن شداد رواه عن يحيى عن أبي شيخ عن أخيه حمان. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو شيخ عن أخيه حمان أن معاوية رضي الله عنه عام حج جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الكعبة فقال لهم: أنشدكم بالله، هل نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبوس الذهب؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. خالفه الأوزاعي على اختلاف أصحابه عليه فيه. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم إلا أنه مطلق أيضا. قال: حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الصمد. عبد الصمد بن عبد الوارث وهو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن حرب بن شداد. عن حرب بن شداد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجة. نعم. أو الترمذي. ابن ماجة. أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجة. عن يحيى عن أبي شيخ عن أخيه حمان عن معاوية وقد مر ذكرهم جميعا. قال: أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب عن الأوزاعي عن حديث يحيى بن أبي كثير أنه قال: حدثني أبو شيخ قال حدثنا حمان أنه قال: حج معاوية رضي الله عنه فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال: أنشدكم بالله، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الذهب؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. فمرد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال: أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق. شعيب بن شعيب بن إسحاق وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الله. وسمي باسم أبيه، قالوا لأنه لما توفي أبوه كان حملا فلما ولد سمي باسمه فصار شعيب بن شعيب بن إسحاق. عن عبد الوهاب بن سعيد. عن عبد الوهاب بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الوهاب بن سعيد. الوهاب بن سعيد مو بالعنبري؟ هذا عبد الوهاب، هذا مو عبد الأعلى. ها؟ لا لا، عبد الوهاب بن سعيد. عبد الوهاب بن سعيد السلمي. السلمي. صدوق خرجه النسائي. عبد الوهاب بن سعيد. في عبد الوهاب العنبري يا شيخ؟ لا، في عبد الوهاب، لا ذاك عبد الوارث. هذا عبد الوهاب إيه؟ نعم عبد الوهاب بن سعيد إيش السلمي صدوق صدوق أي نعم أخرج له النسائي بن ماجة صدوق أخرج له النسائي بن ماجة عن شعيب عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة أحسن الله عليك هذا يروي عن الأوزاعي وهو يروي عن الأوزاعي لأنه هذا كلهم شاميين أو كلهم شاميين شعيب بن أبي حمزة أنا كذبت شعيب بن إسحاق الدمشقي شعيب بن إسحاق نعم هو شعيب بن أبي حمزة كثير رواية عن الأوزاعي كثير رواية عن الأوزاعي وكثير رواية عن الزهري لكن بس أنا الذي تبادر إلى ذهني أنه هذا أنت يعني بحثت وجدت هذا من خلال التحفة التحفة موجود أنا خريجي من خلال التحفة العهد بها ترى قديم يعني إذا كان أنه موجود في التحفة فكما في التحفة لكن شعيب يروي عن الأوزاعي ويروي عن الزهري من أبي حمزة هو كثير رواية من حيث الطبقة يا شيخ أيوة شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم واسم أبيه دينار أبو بشر الحمصي ثقة عابد قال ابن معين من أثبت الناس بالزهري من السابعة أيوة مات سنة 62 أو بعدها أيوة وهذا شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن الأموي مولاهم البصري ثم الدمشقي ثقة رمي بالإرجاء وسماعه من ابن أبي عروبة بآخرة من كبار التاسعة ده متأخر أقول هذا متأخر التاسعة غالبا طبقة شيوخ النسائي وهذا يسمع من أبي عروبة ها؟ أقول يعني سمع من أبي عروبة بآخره يقول أي. أي. على كل ما دام المكبر التاسع يصير متأخر فالذي يروي عن الأوزاعي يعني هو ابن أبي حمزة لكن الأوزاعي في أي مرتبة الأوزاعي أي. الأوزاعي يظن في السادسة أو السابعة طيب أو الخامسة شوف طبقة الأوزاعي السابعة فما يمكن يروي التاسعة من السابعة والله يمكن إذا كان أن فيه يعني عمر يعني التلمير أو عمر الشيخ يمكن بل يمكن اللي في العاشرة يروي عن السابعة اللي في العاشرة قتيبة بن سعيد يروي عن لأنه هذا يروي عن مالك عن مالك ويروي عن الليث وكلهم متقدمين لأنه تلميذه عبد الوهاب بن سعيد يحتاج إلى تحقق إذا كنت يعني من تحت الإشراف أخذت هذا من تحت الإشراف فالأمر كما قلت يتحقق من هذا عن شعيب عن الأوزاعي عن شعيب عن الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة عن يحيى بن أبي قال عن حديثي يحيى بن أبي كثير عن أبي شيخ عن حمان وقد مر ذكرهم جميعا قال أخبرنا نصير بن الفرج أيوة. قال حدثنا عمارة بن بشر قال عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني حمان أنه قال حج معاوية رضي الله عنه فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال أنشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الذهب قال اللهم نعم قال وأنا أشهد وهذا مثل الذي قبله قال أخبرنا نصير بن الفرج نصير بن الفرج صدوق ثقة أخرجه أبو داود النسائي ثقة أخرجه أبو داود النسائي عن عمارة بن بشر هذا هو لصدوق مقبول أخرج له النسائي أخرجه النسائي وحده عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق هو السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب في الستة عن حمان عن معاوية وقد مر ذكرهما قال وأخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد عن عقبة عن الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني أبو إسحاق أنه قال حدثني ابن حمان قال حج معاوية رضي الله عنه فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الذهب قالوا نعم قال وأنا أشهد ثم أردنا سيحدث معاوية هو مثل الذي قبله قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد وهو ثقة صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي عن عقبة بن علقمة وهو صدوق رجل النسائي وابن ماجه أخرج له النسائي بن ماجه. عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن حمان عن معاوية. وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد ابن حمان هو حمان بس اختلاف يعني. عقبة. عقبة بن علقمة. يسألون عن مرتبته من حيث الجرح والتعديل. هو صدوق. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثنا حمان قال حج معاوية رضي الله عنه فدعا نفرا من الأنصار في الكعبة فقال أنشدكم بالله ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الذهب؟ قالوا اللهم نعم. قال وأنا أشهد. قال أبو عبد الرحمن قتادة أحفظ من يحيى وحديثه أولى بالصواب. ثم ورد النسائي حديث معاوية من طريق أخرى ومثل ما تقدم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي. محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي أو بن البرقي وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن عبد الله بن يوسف. عن عبد الله بن يوسف التنيسي وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن يحيى بن حمزة. عن يحيى بن حمزة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي عن يحيى عن حمان عن معاوية. وقد مر ذكرهم. قال أبو عبد الرحمن قتادة أحفظ من يحيى وحديثه أولى بالصواب. يعني قتادة الذي مر في الإسناد السابق ومن يحيى يعني يحيى بن أبي كثير. وهذا من حيث يعني ترجيح إسناد على إسناد وإلا فكلها يعني ثابتة ولا تنافي بينها. بس رواية قتادة إيش كان فيها؟ قتادة مرة. أي قتادة عن أبي الشيخ عن معاوية. أي نعم. وهذا عن يحيى. هو يريد يحيى بن حمزة ولا يحيى بن أبي كثير؟ لما قال قتادة أحفظ من يحيى. يحيى بن حمزة يروي عن من؟ يحيى بن حمزة يروي عن الأوزاعي. عن أيه؟ عن يحيى عن حمان. والأول هناك قتادة يروي عن من؟ قتادة يروي عن أبي شيخ عن معاوية. ما أدري لكن الذي يبدو أنه يحيى بن أبي كثير. ابن أبي كثير. لأن هذا هو الذي قيل أنه ثقة يرسل ويدلس. وأما هذا اللي هو يحيى بن حمزة ثقة هو متأخر. أينا. يعني بس هناك الفرق أن الواسطة بين معاوية قتادة أبو الشيخ والفرق والواسطة بين يحيى بن أبي كثير ومعاوية حمان. أينا. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا بيهس بن فهدان قال حدثنا أبو شيخ الهنائي قال سمعت معاوية رضي الله عنه وحوله ناس من المهاجرين والأنصار فقال لهم أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا اللهم نعم. قال ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا نعم. خالفه علي بن غراب رواه عن بيهس عن أبي شيخ عن ابن عمر. وهذا عن معاوية اللي راح. نعم. ثم أرد أن أسأل حديث معاوية وهو مثل ما تقدم نهى إيش عن الذهب إلا مقطعا؟ عن لبس الحرير. أيوة. قالوا اللهم نعم. قال ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعا؟ قالوا نعم. أيوة. مثل الذي قبله. نعم. قال أخبرنا ذكر الحرير. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة وفقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة لما جاء. عن النضر بن شميل. النضر بن شميل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بيهس بن فهدان. عن بيهس بن فهدان وهو ثقة أخرجه النسائي وحده. عن أبي شيخ عن معاوية. عن أبي شيخ عن معاوية وقد مر ذكرهما. قال خالفه علي بن غراب رواه عن بيهس عن أبي شيخ عن ابن عمر. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا علي بن غراب قال حدثنا بيهس بن فهدان قال أنبأنا أبو شيخ قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا. قال أبو عبد الرحمن حديث النضر أشبه بالصواب والله تعالى أعلم. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن علي بن غراب. عن علي بن غراب وهو ثقة أو صدوق. صدوق أخرج له النسائي بن ماجه. صدوق أخرج له النسائي بن ماجه. عن بيهس. نعم عن بيهس عن أبي شيخ عن ابن عمر. وقد مر ذكرهما. وأما ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب. قال نعم. حديث النظر أشبه بالصواب. حديث النظر يعني الذي تقدم أشبه بالصواب من الحديث الذي بعده، وكلها من طريق بيهس بن فهدان. لكن يعني وذاك عن علي وهذا عن ابن عمر. ذاك عن معاوية. ذاك عن معاوية وهذا عن عمر. هذا آخره. انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.